نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين. بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واختفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زال البحث موصولا في كلام الناظم رحمه الله حول أفاضل الصحابة، وقد مضى الكلام على فضائل الصديق وأنه أفضل أتباع الأمة، أفضل أتباع أمة النبي وأتباع سائر الأنبياء، يليه في الفضل أبو بكر عمر، يليه في الفضل عثمان ذو النورين. وقد مضى في تتمة الجلسة السابقة التنويه على أول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري في وصف ما جرى لعمر لما طعنه ذلك الخبيث أبو لؤلؤة، وأنه طعن عمر رضي الله تعالى عنه وقال: عمر قتلني أو أكلني العلج، أي الكلب. ثم أخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فأتم الصلاة بالناس صلاة خفيفة، فأما من يلي عمر فرأوا هذا الأمر، وأما من كان بعيدا عن عمر في أطراف الصفوف فكانوا يسبحون لأنهم فقدوا صوت عمر وهو يصلي ولا يعلمون ماذا جرى، لأن المسجد في عتمة وفي ظلمة. أما ذلكم العلج فإن معه سيف أو سكين ذات حدين، فلا يمر على أحد إلا وطعن، حتى طعن 13 رجلا أو 13 رجلا، مات منهم 7. فلما ظن الخبيث أنه مأخوذ قتل نفسه بعدما ألقى عليه رجل من المسلمين برنسا حتى يشل حركته، فقتل نفسه بعدما قتل هؤلاء الخيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن عمر بعث ابن عباس قال: انظر من قتلني، فأخبره أنه الصنع، وكان فتى ومولى للمغيرة بن شعبة، قال قاتله الله، لقد صنعت به معروفا. ذلك أن عمر مر عليه وهو يعمل في النجارة عند المغيرة، فشكى إليه ما يجد من كلفة العمل، فأوصى عمر رضي الله عنه المغيرة بهذا الرجل وأمثاله أن يخفف عنه. ثم قال: أنت ماذا تعمل؟ قال: نجار. قال: أريدك أن تصنع لي رحى. فقال أبو لؤلؤة: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. وعمر فطن لذلك، قال: يتوعدني. وكان ما كان بعد أيام قليلة. وقال عمر لما بلغه أن أبا لؤلؤة المجوسي هو الذي طعنه وقتل، قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي برجل يدعي الإسلام. ثم احتمل رضي الله عنه حتى أدخل بيته فأطعم بالنبيذ، وهو التمر إذا نبذ بالماء، يعني أشبه بالعصير في زماننا هذا، فشربه فخرج من جوفه، ثم أطعم لبنا فشربه فخرج من جوفه أبيض، أي أنه تقطعت أمعاؤه رضي الله عنه، فعرف أنه لا علاج له إلا ما يقضيه الله جل وعلا عليه، وعلموا أنه ميت، يعني غلب على ظنهم أنه ميت، وبقي على ذلك 3 أيام أو 4، فأصبح الناس يدخلون عليه يعودونه ويذكرونه بمأثرته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه شاب وهو في هذه الحال يعود، قال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. ثم بدأ يعدد من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، قال عمر رضي الله عنه: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. فلما أدبر ذلك الشاب إذا إزاره يسحب في الأرض، يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فأرجعوه إليه. قال: ابن أخي، دلال على أنه شاب، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لربك لأن الله جل وعلا أمر بماذا؟ بأن لا يتجاوز ثوب الرجل وأزرته الكعبين، بل جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تجاوز الكعبين من الإزار ففي النار. وفي الصحيحين: من الذين لا ينظر الله جل وعلا إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من جر إزاره خيلا. ارفع ثوبك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك، فإن الثوب إذا كان مرتخيا حمل من أوساخ الأرض، ولعل هذا يعرفه من ارتخى ثوبه عن الكعبين. وذكرت لكم أنه في زماننا هذا انقلبت المفاهيم، فأضحى الرجال يرخون ثيابهم، وأضحت النساء يرفعن ويقصرن ثيابهن، وتلك والله من العجائب. والأول يقول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فكان 84,000. ثم أمره إن وفى لها مال آل الخطاب فنعم، وإلا فآل عدي وقريش ولا يتعداهم إلى غيرهم. وكانت الأموال هذه مصروفة في مصالح المسلمين، فإن عمر كان زاهدا متقشفا لم يستفد من هذه الأموال، حتى إنه ما كان له إلا ثوبان وهو أمير المؤمنين: ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وكان ثوبه قد تكسر من شدة الوسخ، وأنه يوم من الأيام لا يخرج للناس يغسل ثوبه فلا يبقى عليه من بدنه ما يسفره ليخرج إلى الناس. ثم أوصى ابن عمر، قال: وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإن اليوم لست للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه، حتى عمر أيقن بالموت. فسلم ابن عمر على عائشة رضي الله عنهم واستأذن ودخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولا أوثرن به اليوم على نفسي، يعني أوثر هذا المكان عمر على نفسي. فلما أقبل عبد الله على أبيه قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني، متطلعا إلى جواب عائشة. أتحقق أمنيته بأن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أم ترده؟ فأسنده رجل فقال عمر لابنه عبد الله: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: أذنت؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. الله أكبر. تأملوا يا إخواني للحب، حبه للنبي ولأبي بكر كيف بلغ به هذا المبلغ، ولكنه رضي الله عنه لطيف ونبيه. قال رضي الله عنه موصيا عبد الله: فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني ثم سلم على عائشة وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. خشي عمر، وفي تلكم الحال أن عائشة لم تأذن إلا مجاملة، فأراد أن يكون هذا الأمر عن طيب نفس منها حتى بعد موته. قالوا، وفي ذلك الوقت وهو رضي الله عنه ينازع الموت ويعوده الناس، جاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها تمشي والنساء تسير معها. قال: فلما رأيناها، قال ابن عباس وعمر بن ميمون: فلما رأينا حفصة أقبلت وهي بنت عمر قمنا عنها نخلي بينها وبين أبيها. قال: فولجت عليه فبكت عنده ساعة تعود أباها وتبكيه، واستأذن الرجال يعودون عمر. قامت حفصة فدخلت إلى داخل البيت، لأن الله أمر نساء النبي ونساء المؤمنين جميعا بالحجاب. قال ابن عباس: فسمعنا بكاءها من الداخل. فقال هؤلاء الرجال، وكانوا من جلة الصحابة ومقدميهم، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، قالوا: أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، أي اجعل خليفة، لأن أمر الناس لا يترك سدى. فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. يشير إلى من؟ يشير إلى أبي بكر، حيث أوصى بالأمر لعمر: وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني. يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على الإمام من ورائه صراحة، وإنما نص إشارة. ثم قال: والله لو كان أبو عبيدة حي لأوكلت أمر الناس إليه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولكن مضى معنا أن أبا عبيدة وفي في طاعوني عن مواس. ثم قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال: ليشهدكم عبد الله ابن عمر ابنه، وليس له من الأمر شيء يعزي ابنه. ولما قيل له في ابنه عبد الله قال: يكفي من آل الخطاب واحد أن يقوم بأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن أصابت الإمرة سعدا، يعني سعد بن أبي وقاص، فذاك فهو أهل له، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. كان سعد أمير الجيوش الفاتحة لفارس، وعزله عمر لمصلحة رآها، ونصها هنا أنه ما عزله لعجز في سعد ولا خيانة له. ثم قال رضي الله عنه: وعنده أهل الحل والعقد من الصحابة: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، فهم أفضل أتباع النبي بالإطلاق. قال: وأوصيه بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. والأنصار هم يلون المهاجرين في الفضل. قال: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، أمصار المسلمين في مصر والشام والعراق والطائف ونجد واليمن، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال وغيظ العدو، وأن لا يأخذ منهم إلا ما فضلهم عن رضاهم. أوصاه بالرفق. قال: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. في أمر الزكاة لا يأخذ من أطيبها، وإنما يأخذ من حواشي هذه الأموال فيردها على فقرائهم. قال: وأوصيه، يعني الخليفة من بعده، بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلف إلا طاقتهم. هذه وثيقة في حقوق الإنسان، نقولها ونعلنها لمن يتشدق بحقوق الإنسان. عمر رضي الله عنه على فراش الموت يوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة، وهم أهل الكتابين، بل وسائر الكفرة الذين أخذ منهم ولي الأمر الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: أن يوفي لهم بعهدهم فلا يغدر ولا يخلف العهد. وقبح الله قوما كذبوا وغدروا وأخلفوا العهد ونقضوا عهودهم مع الكفار حتى فجروا في بلادهم وعاثوا فيها فسادا، واستهدفوا آمنين معصومين في أموالهم ودمائهم بعصمة العهد والميثاق معهم، والجواز جواز السفر الآن والفيز التي عليه هي أصل في هذا العهد والميثاق، يظنون أنهم بهذا يجاهدون في سبيل الله. وسبحان الله، وصلى الله وسلم على رسول الله الذي أخبرنا في أنه يأتي زمان تنقلب فيه المفاهيم وتتغير فيه الأمور، فيسمى الحق باطلا والباطل حقا، وتنقلب على الناس مفاهيمهم واصطلاحاتهم. قال: فلما قبض خرجنا به، حملوه على ظهورهم، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر على عائشة وقال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت رضي الله عنها: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط وهم الستة. من هم؟ من يعدهم لنا عدا من غير فضل؟ طلحة، نعم، وسعد والزبير، ما في سعيد، وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. يريد أن يضيق دائرة الخلاف، يعني كل واحد يتنازل بأمره إلى من يرى فيه الأهلية. نعم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى من؟ إلى عثمان. وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فكانوا من ستة إلى كم؟ إلى ثلاثة. فقال عبد الرحمن موجها خطابه لعلي وعثمان رضي الله عن الجميع: أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، يخرج منا واحد ويكون هو الذي يختار الأكفأ بهذا الأمر للمسلمين. فسكتا رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي والله على أن لا آلوا عن أفضلكم؟ فقال رضي الله عنهما علي وعثمان، قال: نعم. فأخذ بيد علي وقال: لك من قرابة رسول الله والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، يستحلفه بالله، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. قال: نعم. ثم أخذ بيد عثمان فقال له مثل ما قال علي لعلي. فلما أخذ الميثاق، وكان قبلها بثلاثة أيام بلياليها يطوف على المسلمين، على الصحابة في المدينة، يشاورهم من يلي هذا الأمر، حتى إنه كان يطرق على النساء بيوتهن ويستشيرهن، حتى كان صبيحة اليوم الرابع قام خطيبا بعد صلاة الفجر وقال هذا الأمر، ثم قال: يا عثمان ارفع يدك، فبايعه، وبايع بعد ذلك علي عثمان رضي الله عنهم، وولج أهل الدار جميعا فبايعوه رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا اختيار عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان بإجماع من؟ بإجماع الصحابة في المدينة. ولذلك قال العلماء، كما قاله أيوب بن أبي كريمة السختياني وغيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي احتقرهم ورد قولهم الذين هم قدموا عثمان على علي. كانت خلافة الصديق خلافة أبي بكر رضي الله عنه 3 أشهر وسنتين، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، ومات رضي الله عنه وعمره عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة، فولي الأمر بعده عثمان. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: ثالثهم، أي في الفضل والخلافة. ومر أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين. نعم، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وعبد مناف يجمعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، فالجد الخامس يجمع النبي مع عثمان. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بنتيه، زوجه رقية في مكة، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى مكة، وتخلف عن معركة بدر لأن النبي ما خرج لجهاد، وإنما خرج معتذرا عير قريش، وكان يمرض بنت رسول الله رقية، وماتت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام في ذمة عثمان، فزوجه بالأخرى وهي من؟ أم كلثوم. زوجه أم كلثوم بمثل صداق رقية، ولهذا لقب بذي النورين لأنه نكح نوري رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية أولا ثم أم كلثوم. ولم تحصل هذه المزية لأحد إلا لعثمان، أن ينكح بنتين للنبي عليه الصلاة والسلام. وماتت في ذمته من؟ أم كلثوم، وكل بناته وأولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة. ولما ماتت أم كلثوم في ذمة عثمان قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لنا ثالثة يا عثمان لزوجناكها، لأن زينب كانت تحت ابن أبي العاص بن الربيع، وفاطمة وهي أصغر صغرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحت علي رضي الله عنه، ومن هذا الباب سمي أو لقب بذي النورين ذو الحلم، فإن حلمه رضي الله عنه حلم تام. في بعض النسخ قال ذا الحلم، ذا بالنصب، وهذا منصوب على الاختصاص أو على الإغراء، أعني أو أخص ذا الحلم والحياء بغير ميني بغير شك. أما الحياء فإن حياء عثمان رضي الله عنه حياء أهل الإيمان، لا حياء أهل الاستحياء والخجل والجبن والكسل والخور، إنما حياؤه إيماني. وقد قال صلى الله عليه وسلم أشدكم حياء عثمان، رواه الترمذي وابن حبان وصححاه. والحياء الإيماني شعبة من شعب الإيمان، بغير ميني أي بغير شك. بحر العلوم جامع القرآن، نعم، فإن عثمان رضي الله عنه ذو فهم تام، وكان أعلم الصحابة بكلام الله جل وعلا لما من الله جل وعلا عليه من هذا الفهم، بل وكان من أحفظهم للقرآن، حتى إنه جاء في مآثره فيما رواه غير واحد أنه كان يقوم بالقرآن كاملا في ركعة واحدة، لا يسجد إلا في سجود التلاوة، وهذا مما مكنه الله جل وعلا لعثمان. وهذا الأمر يجوز في الأزمان الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة وأمثالها، حيث نص الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنه في الزمن الفاضل يستحب الإكثار من القرآن، أما في الغالب على الإنسان فلا يجوز أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لما روى أهل السنن لا يعقل من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. بحر العلوم جامع القرآن، نعم، فإن أول من جمع القرآن جمعا هو الجمع الذي نعرفه الآن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويعرف المصحف بمصحف عثمان والرسم بالرسم العثماني نسبة إليه رضي الله عنه. نعم، جمع القرآن أكثره في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، لكن الجمع الذي كتب الله جل وعلا له الانتشار كان في عهد عثمان، ولعثمان رضي الله عنه الأجر في قراءة المسلمين من زمنه إلى أن يشاء الله، حيث تسبب لهم بهذا الجمع. وسبب ذلك أنه حصل التباس في القرآن وموت لقرائه وحفاظه في حرب المرتدين ثم في الفتوحات، فجمع القرآن على رسم واحد هو رسم قريش على آخر عرضة عارض فيها جبرائيل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك ما جاء في الأحاديث أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات، وقد اجتمع في هذه الغزوة خلق من أهل الشام ممن يقرأ القرآن على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء رضي الله عنهما، واجتمع خلق مجاهدين من أهل العراق يقرؤون على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءة هذا على قراءة ذاك غيرة، وربما خطأ الآخر أو ضلله أو أساء به الظن، فأدى هذا إلى خلاف شديد بين المسلمين الغزاة وانتشار الكلام السيء بين الناس. فلما رأى ذلك حذيفة رضي الله عنه ركب من غزوه في أطراف خراسان إلى المدينة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه رأى منكرا ما بادر، وإنما رفع الأمر إلى أهل العلم وأهل الولاية، وهذا هو الشأن الصحيح في الأمور النوازل في زماننا هذا. نوازل الأمور وخطوبها المدلهمة تجد الصبيان، أقولها والله بهذا اللفظ، الصبيان الصغار في عقولهم في أفهامهم في أسنانهم، حدثا في أسنانهم سفها في أحلامهم، ينتدبون للكلام في أمور الناس العامة ولا يتورع. ما هو هذا واقع يا أخواني؟ ولو كانت بعض هذه المسائل جرت على عهد عمر جمع لها أهل بدر يشاورهم، وهذا من علامة رقة الدين وقلة العقل وضعف الديانة. ركب رضي الله عنه حذيفة، وهو من هو صاحب السر ومن فقهاء الصحابة وفضلائهم، ركب إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما رآه من اختلاف القراء في القراءة، فعند ذلك رضي الله عنه فطن لهذا الأمر، وهو الفقيه ذو الفهم لأنه بحر العلوم الفهم التام، فجمع الصحابة وشاورهم ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد هو حرف قريش، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على هذا الأمر، فأوكل بهذا الأمر إلى من؟ إلى زيد بن ثابت ومعه كوكبة من الحفاظ، حفاظ القرآن وقرائه وممن نسخوه على عهد النبي وعهد أبي بكر وعمر، وأرسل إلى حفصة أن ادفعي إلينا بالمصحف الذي عندك حتى نقارن بين هذا وهذا ونجعله على رسم واحد هو رسم قريش. فكان ما ذلك، فكتب رضي الله عنه القرآن على آخر عرضة عرض فيها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب منه عدة نسخ. المصحف الإمام جعله عنده في المدينة، ومصحف نسخة أرسلها إلى أهل الشام، وثانية إلى أهل مكة، وثالثة إلى أهل العراق، ورابعة إلى أهل مصر. وكان ممن ساعد على كتابة هذا مع زيد بن ثابت سعيد بن العاص الأموي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، ولم يقبل من أحد أن يأتي بأمر بسورة كتبها أو حفظها إلا يأتي بشاهدين اثنين أنها مما تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كلهم عدول، لكن هذا من التحري. فكانت هذه المصاحف التي بين أيدينا، وفي هذا مصداق لحفظ الله جل وعلا لماذا؟ لكلامه القرآن. والآن وقبل الآن الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ومن ورائهم المستشرقون يشككون في مصحف عثمان، في هذا المصحف الذي حفظه الله جل وعلا، وما علموا أن تشكيكهم في هذا تشكيك بالدين كله ورد له إلى والعياذ بالله أسوأ مما عليه اليهود والنصارى من تبديلهم وتحريفهم كلام ربهم. بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن. الملائك جمع ملك، وهي مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وملك غير ملك، فبينهما ماذا؟ فتح اللام أو كسرها. الملك ملوك من ملوك الدنيا، والملك مفرد ملائكة وهم الرسل. استحت منه ملائكة الرحمن، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال كاشفا ساقيه، فتحدث معه، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل فتحدث معه وعلى تلك الحال، ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أي عدل من هيئته وستر ساقيه وسوى ثوبه. قال الراوي عن عائشة سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن: قلنا لعائشة، قالت عائشة: يا رسول الله، دخل عمر وقبله أبو بكر ولم تغير من هيئتك، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. خرجه مسلم في الصحيح، ومنه أخذ الناظم قوله منه استحت ملائك الرحمن. قال في ذكر فضائله: بايع عنه سيد الأكوان النبي عليه الصلاة والسلام بكفه في بيعة الرضوان. من فضائل عثمان الكثيرة أن بيعة الرضوان وهي بيعة الشجرة في الحديبية قامت هذه البيعة كلها نصرة لعثمان رضي الله عنه. كم كان أهل الشجرة؟ 1600 بايعوا النبي على الموت تحت شجرة سمر انتصارا لعثمان لما حبسه أهل مكة على ما سيأتي. وفي البيعة وضع النبي يمناه في يسراه وقال: هذه لعثمان وهذه عن عثمان. ومنه قول الناظم: بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. من من الصحابة بايع عنه النبي بنفسه؟ لا أحد إلا عثمان. وعثمان رضي الله عنه كما جاء في السيرة وفي المسند وغيره بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعا رسول الله عمر ليبعثه إلى أهل مكة يبلغ أشراف قريش أنه ما جاء لقتال وأنه ما جاء لحرب. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش العداوة لها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. وكان رقيقا حييا رضي الله عنه محبوبا لين الجانب. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث عثمان إلى أبي سفيان وكان كبير قريش، إذ أن صناديدهم وكبراءهم قد قتلوا إن في بدر. فبعث عثمان رضي الله عنه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أن النبي لم يأتي بحرب، وإنما جاء زائرا إلى البيت معظما لحرمته معتمرا بعمرة. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد ابن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله أبان بن سعيد بين يديه ثم أجاره، أي لا يمسه أحد بسوء، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن النبي ما أرسله به إليهم. فقال أبو سفيان لعثمان حين فرغ من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما جاء لحرب وإنما جاء معظما البيت بالعمرة، قال: إن شئت أن تطوف بالبيت يا عثمان فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل مكة وأهل الحرم يعظمون الحرم، وعثمان له عن الحرم مدة نحو من 10 سنين، فلما رأت عيناه الكعبة ما طابت نفسه أن يطوف بالبيت قبل النبي عليه الصلاة والسلام. واحتبسته قريش عندها، أي أبقت عثمان عندها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل وأن قريشا حبسته لأنها قتلته، فغضب صلى الله عليه وسلم وجمع الناس. قال عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر: والله لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، بيعة على أي أمر، أما الإيمان فآمنوا بالنبي والهجرة هاجروا معه، ولكنها بيعة على الموت، وهي بيعة الرضوان التي أثنى الله جل وعلا على أهلها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله لم يبايعنا على الموت، وإنما بايعنا على ألا نفر، والنتيجة ماذا؟ واحدة لا خلاف فيها. ولم يتخلف أحد من المسلمين حضر تلك البيعة وذلك السفر إلا رجل، هو الجد بن قيس أخو بني سلمة، وكان خائفا متهما بالنفاق. قال جابر: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لم يقتل، فكانت هذه البيعة للمؤمنين امتحان ولهم عند الله ثواب، وأي ثواب وأي جزاء. مما جاء في فضائله رضي الله عنه، وفضائله جمة، ما جاء في الصحيحين عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قال: عبد الله بن عمر. فقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني به، هل تعلم أن عثمان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. يريد أن يعدد مناقب، يعدد مثالب عثمان وهؤلاء الغوغائية، يبدأون فيعددون مثالب الولاة ومثالب العلماء ليسقطوهم، فإذا أسقطوهم إما ببدعة أو تكثير أو تضليل اتخذوا لهم غيرهم وسعوا في الناس فتنة. وهذا شأنهم قديما وشأنهم حديثا. في القديم استطالوا على هذا الحي الزكي ذي النورين رضي الله عنه حتى قتلوه، وفي هذا الزمان لم يزالوا يستطيلوا على أهل العلم. وإلا تتصورون أن يكفر ابن باز في هذا الزمان، أو يكفر الشيخ ابن عثيمين، أو يكفر علماء الإسلام الذين لهم قدم صدق وشابت لحاهم وعوارضهم في الدعوة وبالعلم وفي البيان، ممن من صبية، حتى إن أحدهم ربما ما شاب عارضاه، أو أنه شاب لكنه شيبة ضلالة في وجهه إذا كفر وأساء الظن بعلماء المسلمين. والنتيجة ليتخذه الناس رأس جهل وضلالة فيضل نفسه ويضل غيره. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ وابن عمر يقول: نعم. ثم قال ابن عمر: الله. ثم قال ذلك الرجل: الله أكبر. فقال ابن عمر: تعال يا جاهل، تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنا وعنه وغفر له. يعني هذه سقطت. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمرضها، وكانت مريضة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، وجعل له سهما من أسهم بدر. إذا ما يضره ذلك. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، يا جاهل يا أحمق يا سفيه، فالبيعة قامت لمن؟ لأجله ودفاعا عنه وانتصارا له. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه صلى الله عليه وسلم مكانه، فبعث رسول الله عثمان، فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة لمن؟ لينتصر له. وضرب النبي بيده على الثانية وقال: هذه لعثمان، هذه لعثمان. ثم قال: اذهب بها معك وأخبرها من وراءك من أهل مصر. والفتنة زرعها عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السودة الخبيث، زرعها في العراق، وأراد أن يزرعها في الشام فلم يجد له موسطا، وزرعها أين؟ في مصر. فحج أولئك القوم إلى المدينة، والحجاج إلى مكة ليقتلوا ولتظافروا على أمير المؤمنين، وكان ما من ذلك ما تعلمون مما كتبه الله جل وعلا. من فضائله رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين عن عروة ابن الزبير أن عبد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال: ما منعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد وقد أكثر الناس فيه؟ قال: فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. فقال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاءه رسول عثمان فأتيته، يعني تعال ما نصيحتك؟ قال: قلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. فقال رضي الله عنه: أدركت رسول الله صلى الله عليه قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، قال لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم، أي حق الخلافة والسمع والطاعة؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا علي رضي الله عنه فأمره أن يجلد الوليد، لما خرج فصلى على الناس صلاة الفجر سكران، صلاها ركعتين، قال صلاها أربع ركعات وهو سكران، قال إن بغيت زدناكم أربع ثانية، فجلده رضي الله عنه حد ماذا؟ شرب الخمر. وهذا الذي أخذ عليه أولئك الغوغائية من المثالب، حتى ما زالوا يهولونها ويرفعونها ويوقدون فيها، إلى أن أدت بزهق دم عثمان رضي الله عنه. ومناقبه كثيرة، من مناقبه ما جاء في المسند والسنن عن عمرو بن جوار قال قال الأحنف بن قيس انطلقنا حجاجا فبررنا بالمدينة، فبيننا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، أي الغوغائية الدهماء الخوارج، فانطلقت أنا وصاحبي، فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي؟ قال نعم. قال ها هنا الزبير؟ قال نعم. قال ها هنا طلحة؟ قال نعم. قال ها هنا سعد؟ قال نعم. ثم قال أنشدكم بالله، يريد أن يدفع عنه قالة السوء رضي الله عنه، أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته؟ قالوا نعم. قالوا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا نعم نشهد بذلك. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت إني ابتعت بئر رومة فاجعلها في سقاية المسلمين ولك فاجعلها في سقاية المسلمين، قال أجعلها ولك أجرها. قالوا نعم. قال عثمان أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة في غزوة تبوك، ثم قال من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدوا خطاما ولا عقالا. قالوا اللهم نعم. استشهد الخيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما الغوغائية والدهماء فليسوا كفأا أن يستشهدهم على هذا الأمر العظيم. ثم قال رضي الله عنه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم انصرف. وقد رقى صلى الله عليه وسلم على جبل أحد مرة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فانتفض أحد فركله النبي برجله وقال أثبت أحد، فإنما عليك صديق، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، عليك نبي يعني نفسه وصديق يعني أبا بكر وشهيدان يعني عمر وعثمان، فكتب الله جل وعلا لعثمان ولقبله عمر شهادة إن في مسجد رسول الله في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تسوروا عليه بيته وقد أمر الناس أن يرجعوا لئلا تكون مقتلة، ولم يحب أن يهراق دم من دماء المسلمين لأجله، أرسل علي ابنيه الحسن والحسين، وأرسل طلحة ابنه محمدا، وأرسل الصحابة أبناءهم يدافعون عن عثمان، فردهم كلهم وقال والله لا يهراق دم لأجلي. قالوا انزع نفسك. قالت الخوارج والدهماء والغوغائية انزع نفسك عن الإمارة. قال والله لا أنزع ثوبا ألبسني الله إياه. وهذا من الثبات على المبادئ. وقد رأى رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال إيه يا عثمان تفطر عندنا الليلة، وكان صائما في اليوم الذي قتلوه فيه. فدخلوا عليه وتسوروا عليه داره، تسوروا عليه بيته وداره، ودخلوا عليه حريمه، وضربوا بأيديهم عجيزة زوجته، وضربوه والمصحف ناشر بين يديه، لا دافعهم ولا وقف أمامهم، وإنما ناشر كلام الله جل وعلا يقرأه بين يديه، فطارت قطرة من دمه الشريف ووقعت على قول الله جل وعلا وهو يقرأ في سورة البقرة، في قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان هذا في سنة 36 من الهجرة. قتلوه رضي الله عنه وله 84 سنة، شيخا كبيرا، حتى إنه جاء رجل وشده من لحيته وهو من أصغر أبنائه، قال إني أعرفك وأعرف أباك، ولو أن أباك أدركك ما رضي بذلك، ثم قام عنه وتركه. وهذا أمر قد قضى وكان، ويسأل الله جل وعلا أن يعيدنا وإياكم من الفتن. فهكذا الفتن إذا جاءت أزاغت القلوب وطاشت لها العقول، فرأى من يلج في الفتنة رأى الحق باطلا والباطل حقا، وزين له الشيطان سوء عمله. والله جل وعلا يقول في آية فاطر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وما تيسر من الأسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله. السائل يقول ما تفسير قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه نزلت في بيعة الرضوان لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن لا يفروا وعلى أن يجاهدوا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. نعم يد الله فوق أيدي الناس، لأن الله جل وعلا بذاته إن فوق خلقه أجمعين، فوق خلقه أجمعين، فهو مستوٍ على عرشه فوق 7 سماواته سبحانه وتعالى. ومن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما بايع الله، لأن النبي مبلغ عن الله وهو الواسطة بيننا وبين الله في البلاغ، لا في الدعاء والعبادة بل في البلاغ. فمن بايع الرسول في بيعة الرضوان فكأنما بايع الله جل وعلا. هذا سؤال طويل من طالبة علم تشكو من شدة شيخها الذي تتعلم عنده، وأن هذه الشدة تنفر أحيانا من الطلب عليه. وأنا أحب أن ألفت الانتباه، واسمحوا لي إن شددت عليكم وعليكن أيضا، في هذا الزمان طلبة العلم الذي يوفق للطلب ظاهرهم وسيماهم الدلع والدلال، لا يرضون من كلمة تأنيب تكون من شيخهم، وهذا ليس بلائق. الشيخ يؤدب طلابه، يؤدبهم بلفظه، يؤدبهم بفعله، يؤدبهم بحاله، ويجب على الطالب إن كان جادا وصادقا ومخلصا في طلبه للعلم أن يصبر ويحتمل ويتحمل ما يأتيه من شيخه، فإن الشيخ للطالب كالأبي للابن، وإذا حصل من الشيخ شدة على طالب فإن هذا لمصلحته ليس للانتقام. والطالب طالب العلم لا يتمرس ويأخذ من العلم سمت إلا إذا صبر على ما يجده من مربيه ومن شيخه. ولهذا لكم في علماء المسلمين من السلف إلى عهد الصحابة لكم فيهم أسوة، كانوا يشدون على الطلاب من باب تعليمهم وتربيتهم ولا يغيرهم ذلك. أما من ينفر ويزعل ولا يرضى من مجرد موقف واحد يهرب فهذا غير جاد وغير صادق في طلبه للعلم. ولو كان في هذا الشيخ شدة تحمله، حتى لو جرح، حتى لو أساء، يتحمل الطالب شيخه إذا أراد أن يستفيد منه. وطريق العلم طريق شاق في تحصيله، في الجلوس له، في تحمل غلظة وصلافة وشدة الشيخ، وهذه طباع الله يجعلها بين الناس. هل نحب من الناس كلهم أن يكونوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والرسول مع هذا فيه شدة على الناس في مواضع، ومع ذلك وصفه الله جل وعلا بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما حكم من يحلف بغير الله مع علم الوالد أن الحلف بغير الله لا يجوز؟ الحلف بغير الله يا أيها الإخوة، سواء بالأب أو بالعز أو بالشرف أو بالنبي أو بحياة النبي أو بالذمة أو بالأمانة، كله من الشرك الأصغر، لما جاء في الحديث حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشراك. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكان النبي في هذه الرؤيا لا لحية له، أي بدون لحية، هذا ما هو بالنبي الذي رآه، رأى شيطانا يلعب عليه يضحك عليه حتى يورث أنه من الأولياء من ذوي الكرامات. أنا رأيت النبي، هب أنك ما رأيت النبي، هل ينقص هذا من دينك من كرامتك؟ ما بعد رجعنا إلى التخلف حتى نبني ديننا وعقائدنا وصلاحنا على رؤيا منام. رؤيا المنام غاية ما فيها أنها مبشرة، لكن لا تكتب للإنسان فيها كرامة أو يكتب للإنسان فيها منزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولهذا لا بد من معرفة وصفه صلى الله عليه وسلم خلقا، وكان له لحية كثة، إذا تكلم وقرأ عرف من وراءه أن النبي يقرأ من ارتجاج لحيته، وهذه تقول أن أو هذا يقول أنه رأى لحية النبي من غير لحية. يقول: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فأرجو منكم التوضيح، أي من نحب في الله ومن نبغض في الله؟ المؤمنون كلهم أولياء لله، وهم متفاوتون في هذه الولاية، فأطوعهم وأتقاهم أشدهم ولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، في آية يونس. فهؤلاء من جمعوا وصف الإيمان ووصف التقوى فهم أولياء. ولهذا قال العلماء: من كان مؤمن تقي فهو لله جل وعلا ولي. ويحب أيضا العلماء، كلما أظهر الإنسان السنة والاستقامة والعلم والخير والصلاح كلما كان حبه أكثر من غيره، وكلما أظهر من الفسق والمعاصي والفجور كلما ناله من البغض بقدر ذنبه وفجوره ومعصيته. هل يجوز أن أبغض أحد أقاربي بحجة البغض بالله لأنه تارك للصلاة أو عاق الوالديه؟ نعم، بغضه بمعنى أن تكره معصيته وفجوره وذنبه، وبغضه لا يمنع من أن تناصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. لابد أن نفهم هذا ولا يتعارض هذا في قلبك يا أيها المؤمن. بغضك لصاحب المعصية لا يمنعك أن تكون آمرا له وناهيا له وداعية له، كما أن حبك للمؤمن لا يمنعك أن تتغاضى عن بعض سيئاته أو أخطائه. يقول هناك من يثير الفتنة بين الصحابة ويشير إلى ما كان من أمر الفتنة بينهم ويحاول أن يسوغ طرح هذه الفتنة، هل يجوز الرد عليهم؟ نعم، يرد عليهم بالعلم وبالحجة وبالبيان، وسيأتي لهذا إن شاء الله في آخر باب الصحابة له تفصيل يليق بمقامه. هل سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه عندما عند هؤلاء لما تسوغ عليه الدار؟ نعم، ما دافع عن نفسه ولا دافعهم ولا قتلهم، إنما دافع بلسانه، خوفهم بالله وقال اتقوا يوما اجتمع فيه أنا وإياكم عند الله. أما أن يدفعهم بيده أو بسلاحه فلا، بل إنما أقبل على كلام ربه يقرأه لأنه كان صائم وقد أوعد بالفطر عند النبي عليه الصلاة والسلام في جنان عدن، وعثمان في الجنة نقولها لله دينا، كما أن علي وعمر وأبا بكر وبقية العشرة في الجنة. ما معنى الصلاة على النبي وأيهما أفضل، الصلاة والسلام على محمد أم اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد؟ أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد الأخير، هذا هو أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة والسلام عليه بأي صيغة أديت فهي حق، فالصلاة عليه تدعو أن الله يصلي عليه، أن يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى، والسلام أنك تسلم على رسول الله، وأينما كان الإنسان في بر في بحر في جو في الفضاء في أقاصي الدنيا ثم سلم على رسول الله، قيض الله جل وعلا له ملكا يوصل ويبلغ رسول الله سلامه إياه. اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، والله أعلم، وهو الموفق سبحانه.